ليكن الخير عندك عادة. سر السعادة أن تكون الطاعة عادة، تعودوا الخير. قال ربنا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كنا نكبر في مصلى العيد بمناسبة أن الله هدانا. أنت كنت تكبر في مصلى العيد بمناسبة أنك تعودت الخير. تكبر لأن الله هداك، هداك يعني تعدلت، يعني صرت على الطاعة مجبولا معتادا، تعودت على الصيام، تعودت على القيام، تعودت على قراءة القرآن، فصار لك عيد بهذه المناسبة. ومن أسرار صيام الست من شوال، وأقول أرجو من الجميع أن نكون قد بدأنا، إن منا من أوشك أن ينتهي، هذا يومه الثالث، هذا يومه الرابع في صيام الست من شوال، منا من كاد أن ينتهي بطل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. خذ هذا السر، صام رمضان بكل ما فيه من خيرات ومعينات، ثم أتبعه ستا من شوال، فقط أنت تحتاج إلى ستة أيام أخرى بعد رمضان لكي يستقيم العام، فقط أنت تحتاج إلى ست أيام بعد رمضان لتثبت العادة فيستقيم الدهر، كان كصيام الدهر، العام كله يستقيم بستة أيام بعد رمضان. كنا في رمضان معنا مقويات غيبية ومقويات في الشهادة، مقويات في الغيب، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، صفدت الشياطين ومردت الجن، كل هذه معينات ومقويات ومنشطات على الطاعة. وفي عالم الشهادة أن العبادات كلها جماعية، كل الناس يصومون كما تصوم، وكل الناس يقومون كما تقوم، وكل الناس يدعون كما تدعو، وكل الناس يبكون كما تبكي، كل الناس يقومون معك بالطاعات والعبادات، هذا مقوي ومعين. كذلك أن العبادات كانت في رمضان جلها جهرية، كل الناس يتصدقون، كل الناس يبكون، كل الناس يعتكفون، كل الناس يتضرعون، كل الناس يفتحون المصاحف أمام بعضهم، فكان هذا مقوي ومعين. انقضى رمضان فصرفت عنك هذه المقويات والمعينات من فتح باب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد الشياطين والعبادات الجماعية والعبادات الجهرية، فتحتاج إلى مقوي يوازي كل ذلك ليستقيم العام. هذا المقوي اسمه العادة الحسنة، العادة الطيبة، العادة الصالحة. ربنا ما يقطع لك عادة، العادة الطيبة، العادة الصالحة، أن تتعود الخير. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أحب الأعمال إلى الله، فقالت: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العمل إذا كان ديمة، إذا كان دائما، صرت في محل حب الله. هل تريد أن يحبك الله؟ هل تحب أن تكون محبوبا إلى الله؟ سر حب الله أن تديم العمل. لأن تصلي في اليوم 100 ركعة فإن الأحب إلى الله من ذلك أن تصلي كل يوم 12 ركعة. إنك تصلي كل يوم 12 ركعة أحب إلى الله من أن تصلي مرة في العمر 100 ركعة في يوم واحد. لأن تديم صلوات السنن الرواتب القبلية والبعدية، إن ذلك أحب إلى الله من أن تتنفل في يوم واحد ركعات كثيرة. لأن تديم صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام القمرية من كل شهر أحب إلى الله تعالى من أن تسرد الصوم أسبوعين أو أكثر ثم تنقطع. لا تنقطع عن الله ليحبك الله، لتنال حبه، لترسخ في محبته، لترزق حبه. أول فائدة من فوائد المداومة على العمل الصالح حب الله. حب الله. قل لي أخي، لو نلت حب الله ماذا يكون قد فاتك؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ يا رب ارزقنا حبك. يقال إن خير ما سئل ربنا جل جلاله، إن خير ما طلب من الله جل جلاله، إن أعظم دعاء دعي به ربنا جل جلاله أن يسأل محبته. لهذا في الحديث الشهير، حديث اختصام الملأ الأعلى، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه في المنام يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد سلني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وهو ساجد وكف الرحمن في ظهره، فقال أسألك حبك. يا لو أحبك الله. اللهم ارزقنا حبك يا رب. هل تريد سرا تبلغ به حب الله؟ المداومة، العادة الطيبة، أن تستقيم على الطاعات نفسك، أن تستقيم على المعروف جبلتك، أن تستقيم على الصالحات سجيتك، أن تستقيم على ذلك فتصبح الحسنات مألوفة معتادة. هذا أمر معتاد في حياتك، فتكون حبيب الرحمن. وقد اقتربت من أولياء الله الذين نحسبهم أولياء الله، الذين عليهم علامات المحبة من نشر القبول في الأرض ومحبة الناس الشديدة وتيسير الطاعات، فوجدتهم والله ليسوا بأكثر من الناس طاعة إلا طاعة معتادة. هم أكثر من الناس طاعة وعبادة، ولكن طاعات معتادة، طاعات مألوفة، طاعات مكررة. لتكن لك عادة تحل محل رمضان، لتكن لك عادة تحل محل فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين وجماعية الطاعة ومشاركة الناس جهرا في العبادة. لتكن لك الحسنات عادة. وأول المطلوبات والفوائد من ذلك حب الله. ثانيا، يرجى من العادة تحسين العبادة. من المستظرفات أن رجلا أتى أبا هريرة رضي الله عنه فقال له صمت فنسيت وطعمت، فقال له لا بأس. قال ثم زرت أخا فنسيت وطعمت، قال لا بأس أطعمك الله وسقاك. قال ثم نسيت فطعمت، قال أنت رجل، أنت إنسان لم يتعود الصيام. أن تعتاد الطاعة فإن ذلك يحسن الطاعة ويصلح الطاعة ويهيئ الطاعة ويمكن الطاعة الطاعة من القلب فيجعلها تؤثر في السير إلى الله. هذا ثالثا، استقامة سائر السير إلى الله، ليس مجرد إصلاح العبادة نفسها، وإنما إصلاح طريق السير كله إلى الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عادة، ليس فقط أنه قام ليلة، لا، كانت عادته كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيام الليل كان راتبا معلوما دائما في نومهم، كانت عادة، فاستقام سائر سيرهم فكانوا من المفلحين الصالحين. كذلك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهكذا إذا استقام المرء على عادة استقام سائر سيره إلى ربه جل جلاله. كذلك من فوائد العادة أن تكون لك عادة، من فوائد ذلك يأس الشيطان منك. إن الشيطان الرجيم ذو خطوات وذو حيل. قال الله جل جلاله: فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ذو خطوات، والخطوات ممتنعة عن صاحب العادة الذي له عادة يعتادها من العمل الصالح، أنه يسمع الأذان داخل المسجد، أنه يواظب على جلسة الشروق من الفجر إلى الضحى، أنه إذا أمسك راتبه تصدق بعشره، أنه إذا خرج من بيته أمسك هاتفه ووصل رحمه، أنه إذا ركب المواصلة فتح المصحف. هذا كله يقطع طرق الشيطان إلى الإنسان، لأن الشيطان الرجيم لا يفجأ الإنسان بالمعصية، وإنما يحتال عليه بالخطوات، والخطوات لا تتمكن من صاحب العادة، لا تتمكن من صاحب العادة الذي اعتاد السير إلى الله جل جلاله، لأن صاحب العادة قد أخلص حاله مع الله. إنه يسير كأنه مسير، كأنه ليس مختارا أن يذهب إلى المسجد أم لا، أذن للأذان أنا في المسجد، لا يجد نفسه مخيرا يغلق الهاتف أم لا وقت الصلاة، يجد ذلك أمرا معتادا، فينقطع الطريق لأنه أخلص حاله مع الله جل جلاله. والشيطان الرجيم أخبر أنه لا حيلة له على المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين أصحاب العادات الذين أخلصوا حالهم مع الله جل جلاله، والمخلص غير المخلص، المخلص الذي لا يرائي، المخلص الذي لم يدع لغير الله جل جلاله إلى عمله سبيلا وإلى حاله سبيلا. كذلك من بركات العادة الصالحة وسر السعادة أن تكون لك عادة، من بركات ذلك قطع الطريق أمام أصحاب السوء. إذا كنت معتادا على إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد وصار ذلك أمرا معلوما عنك وسيمة في وجهك وعلامة في طريقة حياتك، فإن آخر شيء أن يتعلق بك صاحب سوء. إذا كان معتادا عنك أنك في رمضان في الكعبة المشرفة، فإن آخر شيء أن يتعلق بك صاحب سوء. إذا كان معتادا عنك أنك لا تسمع الغناء وأنك تحب القرآن الكريم وأنك تحب القراء المحترفين أصحاب الأصوات الجميلة الحسنة وأنك تحب أن تدندن القرآن، فإن آخر شيء أن يتعلق بك صاحب السوء. إنني منبهر جدا جدا لأبعد حد بسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، لأنه من بين النبيين جميعا لم يساوم. سيدنا سليمان أرسل له المال وإني مرسلة إليهم بهدية، سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيل له إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد السؤدد سودناك علينا، وإن كنت تريد وإن كان الذي تجد وإن كان وإن كان كل هذا، حتى قال لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي. كل النبيين ساومهم قومهم إلا لوط، قطع الطريق أمام المساومة، أمام التسويل، أمام المراودة. لم يراودوه كما راودت امرأة العزيز يوسف، لم يراودوه ولم يساوموه. لماذا؟ لأنه كان حاسما. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بدت عليهم عادة التطهر، فقطع الطريق بينهم وبين أصحاب السوء. من فوائد وبركات العادة الحسنة أن صاحب العادة يصير معروفا في السماء. في زباين بتيجي المسجد الطاعي مرة في السنة يملؤون المسجد، يدخل مكفهر الوجه مقبلا على محل سجوده، عينه ترمق الساعة، هل أطال هل خفف، يتنحنح يكح يتصنع النوم. ومن الناس من قلبه معلق في المسجد. تصور شماعة علقة في المسجد وقد خلع قلبه وربط نياط قلبه في المسجد. إنه يمشي في الشوارع من غير قلب، قلبه عند ربه، عند عرشه، عند بيته. إن الشوارع عنده مظلمة لأن النور في المسجد. الشاهد أن ذلك العبد المعتاد الخير يصير معروفا في السماء، صوته معروف، فيصير مستجاب الدعاء أكثر من غيره. إذا كانت لك عند الله حاجة وأردت أن تطلب من إنسان الدعاء فالتمس من له عادة مع الله وسله أن يدعو لك. التمس الذي له العادة في العبادة وارجو منه دعوة مستجابة. قال الله جل جلاله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دعا دعوة فمضى صوته المعروف إلى السماء واستجيب دعاؤه. السر استجاب الله له لأنه هو أهله كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا يبقى عادة، يدعو دوما. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أراد أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا هو. لذلك فإن من بركات العادة الصالحة أنها تنجي من مصارع السوء، وتنجي من البلايا والمحن، وتنجي من المصائب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال الله جل جلاله عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يونس كانت له عادة صالحة للبث في بطن الحوت ولم ينجو. تريد أن تنجو من المهالك والمحن، عليك بعادة صالحة، عليك بعادة تنجيك. أخيرا من بركات العادة الصالحة وديمومة العمل الصالح أنك تنال حسن الخاتمة. هل تعرف شيئا أفضل من حسن الخاتمة؟ إن خير ما تناله وأنت تودع هذه الدنيا أن توفق لعمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، يخليك عسل، عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنة ثم يقبضه عليه. إذا أراد الله بالعبد خيرا يجعله يداوم على عمل صالح لمدة سنة ثم يقبضه عليه ويتوفاه عليه. سر السعادة أن تكون العبادة عادة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعزم لي ولكم على أرشد أمورنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الصائمون عباد الله، أيها المداومون على طاعة الله، أيها المسارعون في صيام الست من شوال، أسأل الله جل جلاله أن يبلغني وإياكم عادة حسنة يتوفانا عليها. أحبتي، إن من أعجب العجب أن تعامل الله ثم تنصرف عنه، من أعجب العجب أن تعامل الله ثم تنصرف عنه جل جلاله إلى غيره. ماذا وجدت في معاملة الله لتنصرف عنه؟ هذا أيضا من أسرار العادة الصالحة، أن العادة الصالحة والعادة الحسنة تجعل العمل والعبادة علامة على إيثار الله على ما سواه. الذي له عادة حسنة سيأتي يوم ويمتحن بشاغل يشغله عن العادة الصالحة، فإما أن يقدم الله وإما أن يقدم ما سواه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فصل بين رعاية الحقوق، بين رعاية الحقوق مع الأشغال والواجبات ورعايتها مع الفراغ بون كبير. إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. ليس العجب من عبد قائم في الخدمة وهو فارغ، إنما العجب من عبد تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وهو قائم في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. لكن من المثبطات، هناك مثبطات تحول بين المرء وبين العادة، مثلا منها أنه يظن أن العادة ستفقد العبادة حلاوتها وروحها وتكسبها طبيعة الروتين والملالة والسآمة. والعكس هو الصحيح، أن المرور بالعبادة مرورا باردا ثم ترك العبادة هو الذي يدل على الملالة والسآمة، كما في الأثر: من عوده الله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله. من عوده الله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله. العكس هو الصحيح. الحديث المشهور: ولا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، له رواية جميلة جدا: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي من المداومة على ما افترضته عليه. الديمة والمداومة أمارة المحبة. هناك إشكال آخر ومثبت آخر على الديمومة في الطاعة: أن تظن أن ذلك من الابتداع في الدين، أن تداوم على طاعة، أن تداوم على عمل مستحب، أن تداوم مثلا على صلاة 10 ركعات مثلا بعد الظهر، وعشر ركعات بعد المغرب، وعشر ركعات في قيام الليل، أن تداوم على الصدقة كل يوم، أن تداوم على صيام يوم ثالث بعد الاثنين والخميس من كل أسبوع. إياك أن تظن أن ذلك من الابتداع في الدين، لا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه. لما عاد بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من العمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، لما عاد بعض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من العمرة قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ماذا صنعت مع الحجر؟ قال: يا رسول الله، استلمت وتركت. ففعل الطاعة المستحبة وتركها شيء موكول لك. المتطوع أمير نفسه، افعل واترك. والمداومة على ذلك ليس من الابتداع في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لك ما احتسبت. وأرشد الهدي في ذلك أن يكون لك شيخ بصير، سني، صالح، أثري، متعلم، يرشدك ويعينك على أن تكون عادتك هذه وفق مرضات الله جل جلاله. أحبتي، مضى رمضان وانصرم رمضان، ودخلنا مباشرة في أشهر الحج. فمن كانت له ديمة صالحة بعد رمضان فعسى ربنا جل جلاله أن يبدله بها، أن يكرمه بها حجة مبرورة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يسر لنا حج بيتك. اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا. رب بلغنا حج بيتك، رب دبر لنا حج بيتك، رب إذن لنا بحج بيتك حجا مبرورا مخلصا صالحا كريما يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.